بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القرآن وعلومه ودراسة كتاب المفردات في غريب القرآن للإمام الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عزيزي مع المجلس السادس أو إعادة المجلس السادس لما حدث أمس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في اللقاء السابق إلى كلمة أمينة، والصفحة رقم 32. قال الإمام الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل، قال أمنة أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر، ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسما لما يؤمن عليه الإنسان، نحو قوله تعالى: وتخون أماناتكم، أي ما اؤتمنتم عليه، وقوله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. قيل هي كلمة التوحيد، وقيل العدالة، وقيل حروف التهجي، وقيل العقل، وهو صحيح، فإن العقل هو الذي لحصوله يتحصل معرفة التوحيد، وتجرى العدالة وتعلم حروف التهجي، بل لحصوله تعلم كل ما في طوق ما كل في وتعلم كل ما في طوق البشر تعلمه، وفعل ما في طوقه من الجميل فعله، وبه فضل على كثير ممن خلقه. وقوله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي آمنا من أي آمنا من النار، وقيل من بلاء الدنيا التي تصيب من قال فيهم: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ومنهم من قال لفظه خبر ومعناه أمر، وقيل يأمن الاصطلاح، وقيل آمن في حكم الله، وذلك قوله: هذا حلال، وذلك كقوله: هذا حلال وهذا حرام، أي في حكم الله. والمعنى لا يجب أن يقتص منه ولا يقتل فيه إلا أن يخرج على هذه الوجوه. قوله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، وقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أمنا. وقوله عز وجل: أمانة نعاسا، أي أمنا. قيل هي جمع كالكتبة، وفي حديث نزول المسيح: وتقع أمانته على الأرض في الأرض. وقوله عز وجل: ثم أبلغه مأمنه، أي منزله الذي فيه أمنه. وآمن إنما يقال على وجهين: أحدهما متعديا بنفسه يقال آمنته، أي جعلت له الأمن، ومنه قيل لله مؤمن، والثاني غير متعد ومعناه صار ذا أمن. والإيمان يستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك الذين آمنوا والصابئين، ويوصف به كل من دخل في شريعته مقرا بالله وبنبوته صلى الله عليه وسلم. قيل وعلى هذا قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وتارة يستعمل على سبيل المدح ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق، وذلك باجتماع 3 أشياء: تحقيق القلب، تحقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح. وعلى هذا قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. يقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح إيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وجعل الحياء ماطة الأذى من الإيمان. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قيل معناه بمصدق لنا، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فذلك مذكور على سبيل الذم لهم، وأنه قد حصل لهم الأمن بما لا يقع به الأمن، إذ ليس من شأن القلب ما لم يكن مطبوعا عليه أن يطمئن إلى الباطل. إنما ذلك قوله: من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا كما يقال إيمانه الكفر، إيمانه الكفر، وتحيته الضرب، ونحو ذلك. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أصل الإيمان 6 أشياء في خبر جبريل، حيث سأله فقال: ما الإيمان؟ والخبر معروف، يقال: رجل أمانة وأمنة يثق بكل أحد، وأمين وأمان يؤمن به، والأمون هو الناقة يؤمن فتورها وعسورها. ثم قال رحمه الله عز وجل: آمين يقال بالمد والقصر، هو اسم للفعل نحو صه وما. قال الحسن: معناه استجب وأمن فلان إذا قال آمين. وقيل: آمين اسم من أسماء الله تعالى. قال أبو علي الفسوي رحمه الله عز وجل: أراد هذا القول أن في آمين ضميرا لله تعالى، لأن معناه استجب. قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، تقديره أمن، وقرئ أمن وليس من هذا الباب. ثم قال رحمه الله: إن وأن ينصبان الاسم ويرفعان الخبر، والفرق بينهما أن إن يكون ما بعده جملة مستقلة، وأن يكون ما بعده في حكم مفرد يقع موقع مرفوع، موقع مرفوع ومنصوب ومجرور، نحو: أعجبني أن تخرج، وعلمت أنك تخرج، أعجبني أنك تخرج، وعلمت أنك تخرج، وتعجبت من أنك تخرج. وإذا أدخل عليه ما يبطل عمله ويقتضي إثبات الحكم المذكور وصرفه عما عداه، نحو: إنما المشركون نجس. وإذا أدخل عليه ما، يعني حرف الماء إذا دخل على إن تبطل عملها، تنبيها على أن النجاسة، مثل قوله تعالى: إنما المشركون نجس، تنبيه على أن النجاسة التامة هي حاصلة للمختص بالشرك. وقوله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم، أي ما حرم عليكم، ما حرم إلا ذلك، تنبيها إلى أن أعظم المحرمات من المطعومات في أصل الشرع هو هذه المذكورات. ثم قال رحمه الله: وأن على 4 أوجه: الداخلة على المعدومين من الفعل الماضي أو المستقبل، ويكون ما بعده في تقدير مصدر، وينصب المستقبل نحو: أعجبني أن تخرج وأن خرجت، والمخففة من الثقيلة نحو: أعجبني أن زيدا منطلق، والمؤكدة للما نحو: فلما أن جاء البشير، والمفسرة لما يكون بمعنى القول نحو: انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على، أي قالوا امشوا. كذلك إن على 4 أوجه للشرط نحو: إن تعذبهم فإنهم عبادك، والمخففة من الثقيلة ويلزمها نحو اللام، ويلزمها اللام نحو: إن كاد ليضلنا، والنافية: وأكثر ما يجيء يتعقبه إلا نحو: إن نظن إلا ظن، وإن هذا إلا قول البشر، وإن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. والمؤكدة النافية نحو: ما إن يخرج زيد. ثم قال رحمه الله عز وجل: أنثى أو أنثى الأنثى خلاف الذكر، خلاف الذكر، ويقالان في الأصل اعتبارا بالفرجين. قال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. ولما كان الأنثى في جميع الحيوان تضعف عن الذكر، اعتبر فيها الضعف، فقيل لما يضعف عمله أنثى، ومنه قيل حديد أني حديد أنيس. قال الشاعر: عندي جراز وعندي جراز لا أفل ولا أنس، لا أفل ولا أنس. وقيل أرض أنيس سهل، اعتبارا بالسهولة التي في الأنثى، أو يقال ذلك اعتبارا بجودة إنباتها تشبيها بالأنثى. ولذلك قال: أرض حرة وولودة. ولما شبه في حكم اللفظ ولما شبه في حكم اللفظ بعض الأشياء بالذكر فذكر أحكامها، وبعضها بالأنثى فأنثى أحكامها، نحو اليد والأذن والخصية. سميت الخصية لتأنيث لفظ الأنثيين، وكذلك الأذن. قال الشاعر: وما ذكر وإن يسمن فأنثى. يعني القراد فإنه يقال له إذا كبر حلمة فيؤنث. وقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، فمن المفسرين من اعتبر حكم اللفظ فقال: لما كانت أسماء معبودتهم مؤنثة نحو اللات والعزى ومناة الثالثة، فقال ذلك. ومنهم هو أصح من اعتبر حكم المعنى، وقال: المنفعل يقال له أنيث. ومنه قيل: للحديد اللين أنيث. فقال: ولما كانت الموجودات بإضافة بعضها إلى بعض ثلاثة أضرب، فاعلا غير منفعل، وذلك هو الباري عز وجل فقط، ومنفعلا غير فاعل، وذلك هو الجمادات، ومنفعلا من وجه كالملائكة والإنس والجن، وهم بالإضافة إلى الله تعالى منفعلة، وبالإضافة إلى مصنوعاتهم فاعلة. ولما كانت معبوداتهم من جملة الجمادات التي هي منفعلة غير فاعلة، سماها الله تعالى أنثى، وبكتهم بها، ونبههم على جهلهم في اعتقاداتهم أنها آلهة، مع أنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر، بل لا تفعل فعلا بوجه. وعلى هذا قول إبراهيم عليه السلام: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وأما قوله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما قوله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فلزعم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. ثم قال رحمه الله: إنس، الإنس خلاف الجن، والإنس خلاف النفور، والإنسي منسوب إلى الإنس. قالوا ذلك: لمن كثر أنسه، ولكل ما يؤنس به. ولهذا قيل: إنسي الدابة للجانب الذي يلي الراكب، وإنسي القوس للجانب الذي يقبل على الرامي، والإنسي من كل شيء ما يلي الإنسان، والوحشي ما يلي الجانب الآخر له، وجمع الإنسي أناسي. قال الله عز وجل: وناسي كثيرا. وقيل ابن انسك للنفس. وقوله عز وجل: فان انستم منهم رشدا، اي ابصرتم انسا به، وانست نارا. وقال: حتى تستانسوا، اي تجدوا اناسا. والانسان قيل سمي بذلك لانه خلق خلقه لا قوام له الا بانس بعضهم ببعض. ولهذا قيل: الانسان مدني بالطبع من حيث لا قوام لبعضهم الا ببعض، ولا يمكنه ان يقوم بجميع اسبابه. وقيل سمي بذلك لانه يانس بكل ما يالفه. وقيل: هو افعلان، وأصله إنسيان، سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي. ثم قال رحمه الله: أنف، أصل الأنف الجارحة، ثم يسمى به طرف الشيء وأشرفه، فيقال أنف الجبل، وأنف اللحية، ونسبة الحمية والغضب والعزة والذلة إلى الأنف، حتى قال الشاعر: إذا غضبت تلك الأنوف لم أرضها ولم أطلب العتبة ولكن أزيدها. وقيل شمخ فلان بأنفه المتكبر وترب أنفه للذليل وأنف فلان من كذا بمعنى استنكف وأنفته أصبت أنفه وحتى قيل الأنفة الحمية واستأنفت الشيء أخذت أنفه أي مبدأه. ومنه قوله عز وجل ماذا قال آنف أي مبتدأ. ثم قال أنمل قال الله تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الأنامل جمع الأنملة وهي المفصل الأعلى من الأصابع التي فيها الظفر. فلان مؤنمل الأصابع أي غليظ أطرافها في قصر والهمزة فيها زائدة بدليل قولهم هو نامل الأصابع وذكر ها هنا للفظه وذكر هنا للفظه. ثم قال أن للبحث عن الحال والمكان ولذلك قيل هو بمعنى أين وكيف لتضمنه معناهما. قال الله عز وجل أن لك هذا أي من أين وكيف. وأنا ضمير المخبر عن نفسه وتحذف آلفه في الوصل في لغة وتثبت في لغة. وقوله عز وجل لكن هو الله ربي فقد قيل تقديره لكن أنا هو الله ربي فحذف الهمزة من أوله وأدغم النون في النون وقرئ لكن هو الله ربي فحذف الألف أيضا من آخره وقيل ويقال أنيه أنية الشيء وقالوا أنية الشيء وأنيته كما يقال ذاته وذلك إشارة إلى وجود الشيء وهو لفظ محدث ليس من كلام العرب. وآناء الليل وساعاته الواحد إني وأنيا وأنيا وأنا. قال عز وجل يتلون آيات الله آناء الليل ومن آناء الليل فسبح. قوله تعالى غير ناظرين آناء أي وقت أي وقته. والإناء إذا كسر أوله قصر أي من غير همزة يعني وإذا فتح مد نحو قول الحطيئة وأنيت العشاء إلى سهيل أو الشعر فطال بي الإناء. ثم قال رحمه رجل وأنا الشيء قرب إناه أنا بالياء مكسورة وأنا الشيء قرب إناه وحميم آن بلغ إناه في شدة الحر. ومنه قوله تعالى من عين آنية وقوله تعالى لم يعني للذين آمنوا أي ألم يقرب إناه ويقال آنيت الشيء إناء أي أخرته عن أوانه وتأنيت أي تأخرت والأنات التؤدة وتأنى فلان تأنيا وآنيا يأني فهو آن أي وقور واستأنيته أي انتظرت أوانه. ويجوز في معنى استبطأته واستأنيت الطعام كذلك. والإناء هو ما يوضع فيه الشيء وجمعه آنية. نحو كساء وأكسية. والأوان جمع الجمع يعني الإناء مفرد والآنية جمع والأواني جمع الجمع. ثم قال رحمه الله جل أهل وأهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد. فأهل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم تجوز به فقيل أهل بيت الرجل من يجمعه وإياهم نسب وتعرف في أسرة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا إذا قيل أهل البيت، ولقوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وعبر بأهل الرجل عن امرأته، وأهل الإسلام الذين يجمعهم. ولما كانت الشريعة حكمت برفع حكم النسب في الكثير من الأحكام بين المسلم والكافر، قال تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وقال تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول. وقيل أهل الرجل، وقيل أهل الرجل يأهل أهولا، وقيل مكان مأهول أي فيه أهله، وأهل به إذا صار ذا ناس وأهل. وكل دابة ألف مكانا يقال أهل، ويقال أهل وأهلي. يعني الدابة التي ألف مكان يقال أهل وأهلي. وتأهل إذا تزوج، ومنه قيل أهلك الله في الجنة أي زوجك فيها وجعل لك فيها أهلا يجمعك وإياهم. ويقال فلان أهل لكذا أي خليق به. ومرحبا وأهلا في التحية للنازل بالإنسان أي وجدت سعة مكان عندنا، ومن هو أهل بيت لك في الشفقة. وجمع الأهل أهلون وأهال وأهلات. ثم قال رحمه الله أوباء، الأوب ضرب من الرجوع، وذلك أن الأوب لا يقال إلا في الحيوان الذي له إرادة، والرجوع يقال فيه وفي غيره، يقال آبا أوبا وإيابا ومآبا. قال الله تعالى إن علينا إيابهم. وقال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. والمآب مصدر منه واسم الزمان والمكان. قال الله تعالى والله عنده حسن المآب. والأواب كالتواب، وهو الراجع إلى الله تعالى بترك المعاصي وفعل الطاعات. قال تعالى أواب حفيظ، وقال إنه أواب. ومنه قيل للتوبة أوبه، والتأويب يقال في سير النهار. وقيل آبت يد الرامي إلى السهم، وذلك فعل الرامي في الحقيقة، وإن كان منسوبا إلى اليد. ولا ينقض ما قدمناه من أن ذلك رجوع بإرادة واختيار. وكذا ناقة أوب أي سريعة رجع اليدين. ثم قال رحمه الله الأيد، قال الله عز وجل أيدتك بروح القدس. فعلت من الأيدي أي القوة الشديدة. وقال تعالى والله يؤيد بنصره من يشاء أي يكثر تأييده. ويقال إته أئيده أيدا، نحو بعته أبيعه بيعا، وأيدته على التكسير. قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد، ويقال له آد. ومنه قيل للأمر العظيم مؤيد، وإياد الشيء ما يقيه، وقرئ أيدتك وهو أفعلت من ذلك. قال الزجاج رحمه الله يجوز أن يكون فاعلت نحو عاونت. وقوله عز وجل ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله، وأصله من الأود وآد يؤود أودا وإيادا إذا أثقله، نحو قال يقول قولا. وفي الحكاية عن نفسك أت مثل قلت، فتحقيق آده عوجه من ثقله في ممره. ثم قال رحمه الله الأيك، الأيك شجر ملتف. وأصحاب الأيك قيل نسبوا إلى غيضة كانوا يسكنونها، وقيل هي اسم بلد، والآل، الآل مقلوب من الأهل، ويصغر على أهيل إلا أنها خص بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات ودون الأزمنة والأمكنة. يقال آل فلان، ولا يقال آل رجل، ولا آل زمان وكذا أو موضع كذا، ولا يقال آل الخياط، بل يضاف إلى الأشرف الأفضل يقال آل الله وآل السلطان. والأهل يضاف إلى الكل يقال أهل الله وأهل الخياط، كما يقال أهل زمن كذا وبلد كذا. وقيل هو في الأصل اسم الشخص، ويصغر أويلا ويستعمل في من يختص بالإنسان اختصاصا ذاتيا، إما بقرابة قريبة أو بموالاة. قال عز وجل: وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران. وقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قيل: وآل النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه، وقيل المختصون به من حيث العلم، وذلك أن أهل الدين ضربان: ضرب متخصص بالعلم المتقن والعمل المحكم، فيقال لهم آل النبي وأمته، وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليد ويقال لهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يقال لهم آله، فكل آل للنبي أمة له، وليس كل أمة له آله. قاعدة: كل آل للنبي أمة له، وليس كل أمة له آله. وقيل لجعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: الناس يقولون المسلمون كلهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كذبوا وصدقوا. فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: كذبوا في أن الأمة كفتهم آله، وصدقوا في أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آله. وقوله تعالى: رجل مؤمن من آل فرعون، أي من المختصين به وبشريعته، وجعلهم منهم من حيث النسب أو المسكن، لا من حيث تقدير القوم أنهم على شريعتهم. وقيل في جبرائيل وميكائيل: إن إيل اسم الله تعالى، وهذا لا يصح بحسب كلام العرب، لأنه كان يقتضي أن يضاف إليه فيجر إيل، فيقال جبرائيل جبرائيل. وآل الشيء شخصه المتردد. قال الشاعر: ولم يبق إلا آل خيم منضد. والآل أيضا الحال التي يقول إليه أمره. قال الشاعر: سأحمل نفسي على آلة، فإما عليها وإما لها. وقيل: لما يبدو من السراب، وآل، وذلك لشخص يبدو من حيث المنظر وإن كان كذبا، أو لتردد هواء متموج فيكون من آل يؤول، وآل اللبن يؤول إذا خثر كأنه رجوع إلى نقصان، كقولهم في الشيء الناقص راجع. وأول التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل، ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علما كان أو فعلا. ففي العلم نحو: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. وفي الفعل كقول الشاعر: وللنوى قبل يوم البين تأويل. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه. وقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويل. قيل: أحسن معنى وترجمة، وقيل: أحسن ثوابا في الآخرة. والأول السياسة التي تراعي مآلها، ويقال: أول لنا وأيل علينا. وأول قال الخليل تأسيسه من همزة وواو ولام، فيكون فعلا. وقد قيل: من واوين ولام، فيكون أفعل. والأول أفصح، لقلة وجود ما فاؤه وعينه حرف واحد، كددنا فعلا. الأول يكون من آل يقول، وأصله آول، فأضغمت المادة لكسرة الكلمة، وهو في الأصل صفة لقولهم في مؤنثه أولى نحو أخرى. فالأول هو الذي يترتب على غيره ويستعمل على أوجه، أحدهما المتقدم بالزمان كقولك عبد الملك أولا ثم منصور، والثاني المتقدم بالرياسة في الشيء وكون غيره محتديا به نحو الأمير أولا ثم الوزير، الثالث المتقدم بالوضع والنسبة كقولك للخارج من العراق القادسية أولا ثم فيد، وتقول للخارج من مكة قيد أولا ثم القادسية، فيد أولا ثم القادسية، الرابع المتقدم بالنظام الصناعي نحو أن يقال الأساس أولا ثم البناء، وإذا قيل في صفة الله هو الأول الحمد لله وإذا قيل في صفة الله هو الأول فمعناه أنه الذي لم يسبقه في الوجود شيء، وإلى هذا يرجع قول من قال هو الذي لا يحتاج إلى غيره، ومن قال هو المستغني بنفسه، وقال تعالى وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين، فمعناه أنا المقتدى بي في الإسلام والإيمان. قال تعالى ولا تكونوا أول كافر به، أي لا تكونوا ممن يقتدى بكم في الكفر. ويستعمل أولا ظرفا فيبنى على الضم نحو جئتك أول، وقيل بمعنى قديم. أهديكم الله وأصلح بالكم. وقال ويقال بمعنى قديم نحو جئتك أولا وآخرا، أي قديما وحديثا. وقوله تعالى أولى لك فأولى كلمة تهديد وتخويف يخاطب به من أشرف على هلاك، فيحث به على التحرز، أو يخاطب به من نجا ذليلا منه فينهى عن مثله ثانيا. وأكثر ما يستعمل مكررا وكأنه حث على تأمل ما يؤول إليه أمره ليتنبه للتحرز بالتحرز منه. كلمة أين بقي لنا؟ طب لحظة كده، طيب إن شاء الله نقف على كلمة أيم لأن بقي 4 صفحات. يهديكم الله ويصلح بالكم. بقي 4 صفحات على انتهاء حرف الألف، و4 صفحات كثير. إن شاء الله نقرأهم غدا إن شاء الله عز وجل. نقف على كلمة أيم ونختم غدا حرف الألف، حرف الهمزة، باب الهمزة يعني. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. نعم، 4 صفحات، 4 صفحات. الصفحة نفسها مزدوجة، نقرأهم غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويبارك لنا وإياكم فيما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.